إنك من تدخل النار فقد أخزيتك وما للظالمين من أنصار ربنا وآتنا ما وعدتنا جنات نزلا من عند الله تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس Thank you.

سبحانه وتعالى